بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع للمصطلح في اللغة. اليوم معنا مبحث، الليلة معنا مبحث ما يتعلق بالثقة وتقاسيمه، الثقة وتقاسيم الثقة. الثقة عندهم هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط، والمقصود بالضبط أيضا التام، يعني زيادة العدل، أو من توفر فيه العدل، العدل تام الضبط، أي لا بد يكون هكذا، أنا عندي هكذا العدل تام الضبط. طيب لا بد يزاد العدل التام الضبط هذه، ثم بعد ذلك إذن الثقة العدل التام الضبط، هذا هو ماذا؟ الثقة. ثم هذه الثقة مراتب، الثقة هذا ماذا له؟ ماذا مراتب؟ كلها تدخل في كونه ثقة. أعلى مراتب الثقة أنه إذا أكد ماذا وصفه، إذا أكد ماذا وصفه فقيل أوثق الناس بأفعل ماذا التفضيل، هذه أعلى مراتب الثقات. متى نحتاجها؟ سيأتي معنا متى نحتاج هذا التقسيم. الحالة المرتبة الثانية للعدل التام الضبط وهو الثقة، إذا كرر ماذا وصفه قيل فيه ثقة، ثقة فهو أنزل من الرتبة الذي قبله. القسم الثالث والمرتبة الثالثة إذا أفرد وصفه قيل فيه ثقة فقط، ما كررنا، لا كررنا ولا أكدنا، لم نكرر ولم نؤكد، لم نكرر ولم نؤكد. هذه مراتب ماذا؟ مراتب الثقة. الفائدة، فائدة ماذا؟ تفاوت مراتب مراتبه، فائدة تفاوت ماذا مراتب الثقات، ماذا نستفيد كون يتفاوتون في مراتب يعني ماذا الثقة؟ التقديم عند التعارض، يعني قد يتعارض حديث هذا مع حديث هذا، قد يتعارض حديث هذا مع حديث هذا، وتعذر الجمع، وتعذر عندنا ماذا الجمع، فحينها نلجأ إلى ما يتعلق بتقديم من كان أعلى ماذا رتبة، فيحكم على ذاك بالحفظ وهذا بالشذوذ، هذا بالحفظ وهذا بالشذوذ، فهذا يسمى بالتقديم. فائدة تفاوت مراتب مراتبه أي مراتب ماذا الثقة، التقديم عند التعارض. ثم بعد ذلك أقسام رتبه، أقسام رتب ماذا هذا التعارض، أقسام رتب التعارض قد يكون راجح وقد يكون مساوي وقد يكون مرجوح وقد يكون ماذا مرجوح، يعني كأن يكون هذا الحديث في الصحيحين وهذا الحديث ماذا يعني ماذا يكون هذا الحديث ماذا يعني مثلا مساويا، لا راجح ولا مرجوح، لا راجح ماذا ولا مرجوح، عندنا حديث في الصحيحين وعندنا حديث في صحيح مسلم، عندنا حديث في صحيح البخاري، عندنا حديث على شرطهما، هذه كلها من مراتب، هذه كلها ماذا من مراتب. أعلى المراتب إذا كان الحديث في الصحيحين، أنزل منها قليلا إذا كان هذا الحديث في يعني ماذا في صحيح البخاري، فرد به البخاري، أو بعده ثالثا فرد به مسلم، أو الثالثة وهو أن يكون على شرطهما، أي على شرط الشيخين، الرابعة على شرط البخاري، الخامسة على شرط مسلم إلى آخره. فالحديث قد يكون يعني هذا رتبة هذه الثقة قد تكون يعني راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا، فإذا كان راجحا يحكم على المرجوح بالشذوذ وذاك بالحفظ، وإذا كان مرجوحا يقال في ماذا هذا الشاذ وذاك الذي يقابله ماذا المحفوظ، وإذا كان مساويا يقال حفظ الحديث بالطريقين، حفظ الحديث ماذا بالطريق، وهذه يذكرها العلماء أنه يقول الحديث محفوظ بالطريقين، جاء موصولا ومرفوعا وكلاهما محفوظ، لماذا؟ لأنه يدور على ثقتين قد تساوي ماذا في الثقة، فيقال الحديث محفوظ موصولا ومرفوعا، موصولا ومرفوعا، وأحيانا قد يأتي موصول ومرفوع، الذي يرواه ماذا موصولا أرجح من الذي يرواه ماذا يعني ماذا مرسلا، يقدم الذي يرواه ماذا موصولا على من رواه ماذا مرسلا، والمرجوح هو ما يتعلم ماذا بالعكس، أحدهما راجح في الثقة والرتبة رواه ماذا مسندا وذاك رواه ماذا متصلا، فنحكم عليه بالشذوذ، نحكم عليه ماذا بالشذوذ. ثم بعد ذلك أنواع التوثيق، هي ثلاثة أنواع توثيق العلماء للرواة على ثلاثة، حقيقي وهكذا شهرته واستفاضته وهكذا حكمي، أي يعرف التوثيق من ثلاثة طرق. التوثيق ماذا الحقيقي؟ وهو تصريح قولي، يقال هذا توثيق حقيقي لا ضمني وحكمي. التوثيق ماذا الحقيقي؟ أن يصرح، أن يأتي ماذا التصريح فيقول فلان ثقة، فهذا يسمى التوثيق ماذا الحقيقي، أي إذا صرح الموثق بتوثيق الراوي. الثاني ما يحتاج لا حقيقي ولا حكمي، وإنما يشهر بين الناس كالإمام أحمد كالإمام مالك كالإمام الشافعي. ما تسأل عن توثيقه، لا تسأل شهرته استفاضته ماذا فضله وخيره، تكفيه في كونه ماذا ثقة، تكفيه في كونه ماذا ثقة. وهكذا القسم الثالث ما يسمى بالحكمي، والحكمي هو العملي، أي يحكم على هذا الراوي ضمنا من حيث العمل أنه ماذا موثق. يعني مثلا عندنا تخريج الإمام البخاري ومسلم لراوي في الأصول، يعني ما عندنا توثيق، ما رأينا من العلماء من وثقه ولا كذلك من جرحه، لم يعدل ولم يجرح، لكن رأينا الإمام مسلم عليه رحمة الله أخرج له في الأصول، رأينا الإمام البخاري أخرج له في الأصول. ماذا يقول العلماء؟ يقولون هذا يسمى توثيقا ماذا ضمنيا، وتجد العلماء يتلقون هذا الحديث بالقبول في الصحيحين، مع أن فيه راو ما رأينا من عدل أو جرح، لكن رأينا الإمام البخاري أخرج له. ماذا يتضمن؟ يتضمن توثيق هذا الراوي ما يسمى بالتوثيق الضمني، بالتوثيق ماذا الضمني لهذا الراوي. من التوثيق العملي أيضا صحح حديث ماذا إمام عارف ليس له إلا هذه الطريق، يعني رأينا حديث ما له إلا سند واحد، ورأينا إماما عارفا، إماما ماذا عارفا أي بمعنى ماذا بالرواة، فصح هذا الحديث أو حسن هذا الحديث أو احتج بهذا الحديث، ويتضمن راوي من الرواة لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، نقول الراوي المذكور في هذا السند ثقة ما دام أنه لم يقابل بجرح، وما رأينا إلا أن فلان من هؤلاء المحدثين وهو إمام عارف بالجرح والتعديل يحسن حديث لا نعلم له إلا طريقا واحد، لا نعلم له إلا طريقا ماذا واحد. رأينا بعض الرواة ما رأينا فيه جرحا ولا تعديلا، نقول يكفينا تصحيح الإمام له، فهذا يتضمن توثيقه، يتضمن ماذا توثيق هذا الراوي. الحالة الثالثة وهي رواية ناقد، رواية ماذا ناقد عرف بالأخذ من الثقات، لا يروي إلا عن الثقات بشرط ألا يقابل هذا ماذا يعني الرواية بجرح لغيره، بجرح ماذا لغيره. فرأينا إمام ناقد اشترط على نفسه لا يروي إلا عن ثقة، إذن إذا ما رأينا ما يقابله من الجرح نقول إذن هذا توثيق من هذا الشخص، مع أن قاعدة العلماء أنه لا يكفي أن يقول إنسان فلان لا يروي إلا عن ثقة ثم رأينا فلان يجرح هذا، لا الجرح مقدم، لكن هذا إمام، هذا إمام ناقد، يعني ماذا عرف ماذا بالأخذ من الثقات، يعني ذكر سندا فيه راوي لا يعرف فيه جرحا ولا تعديلا، نقول الرواة أو الراوي في هذا السند يعتبر من الثقات، يعتبر ماذا من الثقات إذا لم يقابل ماذا بجرح من غيره. والجرح على قسمين كما سيأتي منها، قد يكون مفسرا وقد يكون مجملا. هذا ملخص فيما يتعلق ماذا بيعني ماذا الثقة، وهو العدل التام الضبط، هذه تقاسيمه. سيأتي معنا بعدها يعني مبحث بإذن الله عز وجل ما يتعلق أن من الثقات من يكون ثقة في فلان، ضعيف في فلان هو ثقة إمام، لكن إذا روى عن فلان ضعيف، أو يكون في بلده إذا روى إمام، وإذا روى خارج بلده ضعيف، هذا سيأتي معنا المبحث. وأيضا الحالة الثالثة وهو أنه يعني ماذا قد يحصل منه ماذا يعني إذا كما قلنا إذا روى عن فلان فيعتبر ماذا ضعيفا، وإذا روى عن غيره يعتبر ماذا ثقة، في بلدي ثقة في غير بلدي ماذا ضعيف. أو قد يكون يعني شأنه كما قالوا في ابن إسحاق إذا روى في باب السيرة إمام، إذا روى لك شيء يتعلق بالسيرة فهو إمام، وإذا روى لك في باب الحلال والحرام منهم من يضعفه ومنهم من يحسن حديثه، فهذه كلها مراتب ستأتي معنا، هذه مراتب ستأتي معنا. أن الثقة قد يكون ثقة نعم مطلقا من حيث الإطلاق، لكن قد يضعف في فلان وهو إمام، قد يضعف في فلان وهو إمام، والسبب سيأتي نذكر ماذا الأسباب. ثقة في فلان ضعيف في فلان، من أوثق الناس في فلان، وإذا روى عن غيره ضعيف أو يضطرب أو يحصل له ماذا تخليط، كل هذا سيأتي ماذا معنى تلحق بإذن الله عز وجل بتقاسيم الثقة، تلحق بتقاسيم الثقة. فتزيد هذه يا أخي محمد الله فيك، وهو العدل تام الضبط، العدل تام الضبط، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.